القاهرة تقدم استوديو 2، لقاء على الهواء، نفتح فيه كل الملفات، عين ترصد وأخرى تحلل في استوديو 2. فريق عمل اليوم: الإعداد شيرين لطفي، هندسة إذاعية خالد عيد. ونسعد بصحبتكم أمام الميكروفون حنان عسكر، عمرو صبري. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM، البرنامج العام، أصل الراديو. استوديو 2 برا الصندوق، حلقة الثلاثاء. أهلا بكم معنا وفقرات متنوعة نرجو أن تنال إعجابكم. برا الصندوق مجموعة من الفقرات المتنوعة والمختلفة معاكم على مدار حوالي ساعة ونص، هنتكلم في حاجات كتير، العناوين كلكم عارفينها، وهنبدأ معاكم حالا بعد لحظات. أول مرة أعرف، أول مرة أعرف. النهاردة في أول مرة أعرف هنعرف اسم، ليه اسمه كده. وانت بتستعمل موبايلك وبتتعامل مع اي حد وبينقلك اي حاجة او بتوصل اي يعني اي اكسسوري سمارت بالموبايل، بتستعمل الحاجة المشهورة جدا جدا اللي بقت من يعني من البديهيات والاساسيات، وهي البلوتوث. يا ترى بقى اصلا انت فكرت في مره هم ليه سموها بلوتوث، ولا خلاص هو يعني بنتعامل مع المسميات؟ يا عمرو دلوقتي كده انا عرفتها، بلو توث صح. يعني احنا طبعا بنتعامل مع مسميات الخاصه بالهواتف الذكيه باعتبارها اسماء. السنة السنة احنا بنتعامل مع اسماء حنان باعتبارها يعني من زمان ان هي مسميات اتسمت وخلاص وحفظناها على كده، مسألناش نفسنا اتسمت كده ليه بالظبط. لكن بلوتوث طبعا ليها سبب، هم سموها بالاسم ده. بلوتوث يعني السنة او الاسنان الزرقاء او السنة الزرقاء، ودي ليها اصل يا جماعة حالا هنعرف. طيب يعني دي مختلفة عن نقولك اللي نابه أزرق. لا دي سنة زرقة مش ناب. الناب الأزرق ده واحد تاني بقى خلاص، ده مش ده حد مش تبعنا. لكن طيب، موضوع البلوتوث يا جماعة الحقيقة أصله على اسم ملك من ملوك الفايكنج أو ملك من ملوك الدول الإسكندنافية، هو الملك الدنماركي هيرالد بلوتوث، وده عاش في أوائل القرن العاشر الميلادي، وكان وقتها مميز بأن أسنانه لونها أزرق من كتر ما كان بياكل التوت الأزرق اللي لون أسنانه. عشان كده هم اللي سموه بلوتوث، ده اسم الملك يعني. هو الملك سموه بهذا الاسم عشان سنانه لونها أزرق بالضبط. الملك الدنماركي هيرارد بلوتوث كانت أسنانه زرقة زي ما قلنا من كتر أكله للتوت الأزرق اللي كان بيحبه جدا. والملك ده عاش في أوائل القرن العاشر الميلادي، ما كانش فيه فرش سنان لسه اكتشفت، ومع إدمانه لأكل التوت البري أصبحت أسنانه لونها أزرق. طبعا الملك ده اشتهر بشجاعته الفائقة وقوته، وعلى فكرة كان من أهم الحاجات اللي عملها إنه حكم دولتين اسكندنافيتين اللي هم الدنمارك والنرويج في القرن العاشر بنجاح فائق النظير، مع إنهم دولتين منفصلتين، لكن استطاع ضم الدولتين تحت سيطرته دون أي اضطرابات. يعني جمع حاجتين، دولتين بدون أي مشاكل، وقدر يعمل يعني حالة نجاح كبيرة جدا في قيادة البلدين، لدرجة ان هم سموه الموحد العظيم. البلوتوث ظهر في الدول الاسكندنافية اول مرة، وهو اختراع بيصل جهازين منفصلين بدون اسلاك وبنجاح فائق النظير. ومع اختراع البلوتوث كان مخترعوها بحاجة لاسم يعبر عن قدرة الاختراع لتوحيد العالم، فسموه باسم الملك الموحد العظيم، وتم تصميم شعار البلوتوث من دمج أول حرفين من اسم الملك بلوتوث. يعني هو البلوتوث زي ما احنا عارفين ان هو بيعمل دمج بين جهازين، بين جهاز تليفون هاتف وهاتف آخر، أو تليفون وساعة ذكية أو باند أو أيا كان الجهاز اللي بيتصل بالتليفون. يعني بيدمج جهازين بينهم مسافة بنجاح وبشكل سليم بدون مشاكل. فهم اقتبسوا حتة الاسم من هذا الشخص اللي قدر يعمل برضو دمج بين كيانين بنجاح كبير، اللي هم الدولتين اللي حكمهم الدنمارك والنرويج، واخدوا الاسم علشان يرمزوا به لهذا لتوحيد الجهازين. بالضبط، الاختراع اللي بيوحد الجهازين ويخليهم حاجة واحدة. وكمان حتى عشان هم يعملوا رمز الاسم ده، دمجوا اول حرفين من اسم الملك ومكتوبين بالأبجدية الرونية القديمة. وبيقال ان الشعار ايضا هو نفس توقيع الملك، عشان يخرج لنا بالاسم اسم الملك وبالشكل واللون، اللون الازرق اللي احنا عارفينه، كل اللي بيستخدم موبايلات عارفينه وعارفين الشكل بالظبط ايه. انا لما قريت الموضوع ده كانت اول مره اعرف المعلومه. يا ترى انت كمان اول مره تعرفها؟ عموما لكل اللي ما كانش يعرف الموضوع ده، اعتقد ان كده عرفنا ليه سموا البلوتوث بالاسم ده. وزي ما حاجات كتير بيكون ليها سبب، البلوتوث تم تسميته على اسم الملك الشهير هيرالد بلوتوث. وانا كمان اول مره اعرف. وعمل دليت ومسحني، وانا قبلك عشت كرت ومحدش مالي شحني. سنين عايش النار خاصية الانتظار، سنين عايش النار خاصية الانتظار. يا اول عدة ليا، يا اول عدة ليا. الو مش هو الفايبريشن خلتني ما استقبلش، بعد سماع الصفارة ما ترد ما تستقبل. لو بينا البويس ميل صابر والصبر جميل، لو بينا البويس ميل صابر والصبر جميل. وقعت الشبكة فيا والنبي اللي تفتح عليا. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 من 10 FM إذاعة مصر، البرنامج العام أصل الراديو. زوروا مصر، Visit Egypt. الحملة الترويجية للسياحة المصرية في السوق العربية تستمر حتى نهاية أغسطس، ودي حملة إضافية لكل الحملات المستمرة في كل دول العالم على مدار السنة. عمر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة أكد أن الحملة الترويجية لمصر في السوق العربية تستمر حتى نهاية أغسطس، تركز على الترويج في السوق العربي العاشق لمدينة العالمين الجديدة والساحل الشمالي في الموسم الصيفي. وأضاف عمرو القاضي إن الحملة الترويجية الدولية واللي بتستهدف الأسواق الأجنبية والأوروبية تستمر حتى نهاية يوليو الجاري، مؤكدا على أن يوجد نمو سياحي وافد إلى مصر بشكل ملحوظ خلال الموسم السياحي الصيفي الحالي. عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عقد أول اجتماع لقيادات الهيئة بمقر الهيئة من مبنى وزارة السياحة والأثار بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة سير العمل وانتظامه بكفاءة بعد الانتقال الكامل لموظفي الهيئة. وكمان من الحاجات المهمة والأخبار المهمة معانا النهاردة إن هيئة المتاحف أو المتاحف الأثرية اختارت قطع شهر يوليو للعرض، وده عقب استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحديدا في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية وحضارية وتعليمية بتعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع. ويمكن عشان شهر يوليو تزامن مع موسم الحج ومع عيد الأضحى المبارك، علشان كده كسوة الكعبة كانت من القطع الأثرية المميزة لمعروضات شهر يوليو. ضمن التقليد الشهري لمتاحف الأثار على مستوى الجمهورية وقع الاختيار للعديد من القطع زي ما قلنا، من ضمنها كسوة الكعبة. وأيضا في متحف الفن الإسلامي كان هناك لوحة من الخزف المرسوم تحت الطلاء الزجاجي من العصر العثماني تصور المسجد الحرام بمكة المكرمة وما حوله من المآذن والأروقة المغطاة بالقباب. كمان المتحف القبطي بيعرض أيقونة الحج، وهي لوحة مرسومة على قماش، وكان الحجاج المسيحيون يأخذونها معهم كتذكار بعد إكمالهم لموسم الحج بكنيسة القيامة بالقدس. وتتناول هذه النوعية من الأيقونات مجموعة من الموضوعات وقصص من الكتاب المقدس وقصص من حياة السيدة العذراء مريم والتلاميذ وبعض السير القديسين. نصل لمتحف شرم الشيخ وهو يعرض لوحة جنائزية من الحجر الجيري للرئيس الأعلى لإقليم طيبة خلال عصر الانتقال الثاني، تصور المكانة الاجتماعية التي تمتع بها في حياته ومشاهد من تقديم القرابين والأضاحي التي يقوم بها الخدم. كمان متحف المجوهرات الملكية بيعرض غلاف خارجي لألبوم صور من الفضة على شكل مصحف محلى برسوم زخرفية ومطعم بالمينا الملونة ومرصع بأحجار من الماس والياقوت والفيروز من مقتنيات الملك فاروق. متحف ركن فاروق بحلوان يعرض لوحة بالألوان المائية تمثل بانوراما لأهم معالم القاهرة الأثرية، وبمنتصف المنظر يظهر الاحتفال بموكب المحمل حيث الهودج الذي يحمل كسوة الكعبة الشريفة وهو يلف في شوارع القاهرة وحوله أعلام ورايات الطرق الصوفية. ولسه معاكم والمتاحف المصرية والحاجات الجميلة اللي فيها اللي تستاهل الزيارة من المصريين والأجانب الحقيقة، ومنها متحف الشرطة القومي بالقلعة وبيعرض تمثال المعبود أوزوريس إله العالم الآخر أيام قدماء المصريين، حيث كان يقوم المصريون القدماء بالحج كل عام إلى أبيدوس مركز عبادة أوزوريس، وكان مشهد رحلة الحج لأبيدوس من أهم المشاهد اللي حرص المصري القديم إنه يدونها بمقبرة. في متحف قصر المنيل يعرض جزء من الكسوة الداخلية للكعبة المشرفة وهي من الحرير الأحمر، عليها كتابات في خطوط منحنية من القرآن الكريم. طبعا يعني المتاحف كتير جدا الحقيقة وأعداد كبيرة من المتاحف. إيه رأيك حنان نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا ونزور مصر؟ اسلمي يا مصر إنني الفدا، بيدي إن مدت الدنيا يدا، أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو معك ولقلبي أنت بعد الدين دين. لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي، إن رمات دهر سهاما أتقيها بفؤادي واسلمي في كل حين. أنا مصري بناني من بنا هرم الدهر الذي أعيا الفنا، وقفة الأهرام فيما بيننا لصروف الدهر وقفتي أنا، في دفاعي وجهادي للبلاد لا أميل لا أمل لا ألين. لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي، إن رمات دهر سهاما أتقيها بفؤادي واسلمي في كل حين. مصر للعلا وبمصر شرف المستقبل، وافدا لمصرنا الدنيا فلا نضع الأوطان إلا أولا، جانب الأيسار قلبه الفؤاد وبلادي هي لقلب اليمين. لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي، إن رمات دهر سهاما اتقيها بفؤادي واسلمي في كل حين. انتوا لسه بتسمعوا استوديو 2 برا الصندوق، برا الصندوق مع عمرو حنان. زوروا مصر، زوروا مصر. حقيقة يمكن المعروضات الجميلة اللي بتعرضها وزارة السياحة في متاحف مختلفة، والحقيقة هي بذلت مجهود في انتقائها مناسبة للمناسبات الموجودة في شهر يوليو، من أجمل الحاجات اللي بتقول زوروا مصر، وكمان من أجمل الحاجات اللي بتقول زوروا مصر أو اللي بيقولوا زوروا مصر هو سفير ألمانيا، وهو يتمتع بإجازته خلال عيد الأضحى وصورته بجانب الأهرامات. هو قضى أجازته مع الأهرامات وكتب على صفحته أو على صفحة السفارة الألمانية بالقاهرة: صباح الفل مصر أم الدنيا. هو عامل هاشتاج مصر أم الدنيا، بيقول استمتعت بمنظر عظيم عند الأهرامات، وبيقول احكوا لنا عملتوا إيه في أجازة العيد، كل سنة وإنتوا طيبين، وعامل هاشتاج الأهرامات وهاشتاج أبو الهول وهاشتاج مصر أم الدنيا. ده في الأول بقى، هو يعني يكون إن هو يعمل هاشتاج مصر أم الدنيا، دي حاجة يعني حاجة جميلة جدا يعني. طبعا فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة أكد أن بلاده بتدعم الاستقرار الاقتصادي لمصر من خلال عدة محاور من بينها السياحة والطاقة، وتحدث عن حجم التبادل التجاري مع مصر رغم الأزمة الاقتصادية اللي موجودة في العالم، وكمان في مؤتمره الصحفي اللي عقد في شهر يونيو الماضي تناول عديد من الموضوعات والتطورات على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، وتحدث عن عدد السائحين الألمانيين اللي وصلوا مصر. هارتمان بيقول إن هناك ما يصل لواحد وثلاثة من عشرة مليون سائح ألماني بيصلوا لمصر سنويا، وأضاف إن أعداد السائحين الألمان بمصر ضخمة للغاية، وأشار إن هناك مساهمات ألمانية في مجالات الطاقة المتجددة في مصر، حيث تم الاتفاق على تقديم ألمانيا لمصر ما يصل إلى 285 مليون يورو لدعم الطاقة خلال مؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ. ولفت كمان إلى أن إجمالي ما قدمته ألمانيا هذا العام لمصر بلغ ربع مليار يورو. لو هتكلم عن مصر تشهد كتب التاريخ، لو هتكلم عن مصر تشهد كتب التاريخ، عن شوارعها ومبانيها، عن طيبة روح أهاليها، برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر، البرنامج العام أصل الراديو. زوروا مصر، زوروا مصر لأن الاستثمار البيئي أصبح جزءاً لا ينفصل عن السياسات الاقتصادية كما هو في كل العالم، وأصبح ضرورة ملحة لمصر في ظل طرح العديد من الفرص الاستثمارية. هناك عدة إجراءات نفذتها وزارة البيئة لدعم السياحة المستدامة بالمحميات الطبيعية، منها دمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة النجمة الخضراء جرين ستار، وتتضمن إطلاق مبادرة نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة بدأت في عام 2020 تنسيقا بين وزارتي البيئة والسياحة. أيضا تم إعداد الدليل الإرشادي لدمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث هذه العلامة والمساهمة في تفعيل سياسة منع الأكياس البلاستيكية في عدد من المدن المصرية المهمة، منها مدينة شرم الشيخ، للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الضرر البيئي الذي تتسبب فيه المخلفات البلاستيكية في المناطق السياحية. أيضا إعداد وتنفيذ التدريب الأول للحرف التقليدية بمحمية وادي الجمال مثل منتجات شمع العسل من خلال مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي المرحلة الثالثة، وتطوير البوابة المصرية للسياحة المستدامة كأداة إلكترونية مخصصة لخبراء الضيافة والسياحة والفنادق والمستثمرين في هذا القطاع، وكذلك الاتحاد المصري للغرف السياحية كشركاء رئيسيين في دمج مفهوم حماية البيئة بالأنشطة السياحية. استوديو 2 برا الصندوق يتواصل معكم مستمعينا الأعزاء بعد أذان الظهر وموجز الأنباء. حديقة الأزهر، نستمتع بكنوز من مختلف الزهور والنباتات، وعبر أثير البرنامج العام نستمتع بكنوز الإذاعة المصرية الفريدة، تستمعون إليها في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على الموجة المتوسطة 819 كيلو هرتز و 107.4 FM. البرنامج العام معكم في كل مكان. القاهرة وسعت فيها الآن الواحدة إلا دقيقة واحدة، موعد أذان الظهر. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد أيها السادة، فقد أذن الشيخ سيد عبد الشافي هلال لصلاة الظهر في القاهرة، أذن العصر يحين موعده في 4:05 إن شاء الله. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، نحييكم ونقدم لحضرتكم موجزا لأهم الأنباء، يليه برنامج وراء الحدث. هذا أولا موجز الأنباء. حذرت مصر من تداعيات استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الأمن والسلم الإقليميين. جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها المندوب المناوب مدير شؤون جامعة الدول العربية بوزارة الخارجية خلال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اليوم. كما أدانت مصر تداعيات قوات الاحتلال الأخيرة على مدينة جنين وأعمالها الإجرامية بالضفة الغربية والأراضي المحتلة، مشددة على أنه لا بديل عن حل الدولتين وفقا لقرارات شرعية الدولية. ولليوم الثاني على التوالي واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 100 آخرين. من جانبه قال رئيس بلدية جنين إن حجم الدمار داخل المخيم كارثي، مشيرا إلى أن هذا الدمار يعيق عمل الطواقم البلدية لإعادة الخدمات به. من ناحية أخرى، اعتقل جنود الاحتلال 9 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وجه وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار بتكثيف الأنشطة والندوات والحملات التوعوية الخاصة بتنظيم الأسرة. جاء ذلك خلال تفقده اليوم مقر حملة 100 يوم صحة بقرية سنهور قبلية في محافظة الفيوم لمتابعة مؤشرات الأداء ضمن أعمال هذه الحملة القومية. أكد رئيس مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني أليكسي دانيلوف أن الجيش حقق المهمة الأولى في هجومه المضاد على القوات الروسية. وأضاف دانيلوف أن القوات الأوكرانية نجحت في تكبيد روسيا خسائر فادحة في الجنود والعتاد والمركبات العسكرية، كما اعتبر أن الأيام القليلة الماضية كانت مثمرة بالنسبة للقوات الأوكرانية. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن 8 طائرات صينية اخترقت الخط الفاصل في مضيق تايوان صباح اليوم. وقالت الوزارة إنه تم رصد 24 مقاتلة حربية صينية بالقرب من الجزيرة في إطار تدريبات عسكرية شبه يومية تجريها الصين حول تايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها. إلى هنا سيداتي سادتي، ينتهي موجز الأنباء، قدمناه لحضرتكم من القاهرة، قرأته حنان عسكر. أما الآن فمع هذا البرنامج وراء الحدث. انطلقت اليوم أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة نصر الرئيس الحالي للدورة، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين. مزيد بالتفاصيل معنا الأستاذ مراد فتحي الخبير في الشؤون العربية. أهم ما تضمنته كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية، وإلى أي مدى عكست متطلبات الواقع الفعلي لحماية الشعب الفلسطيني؟ كما تعلم أن هذه الدورة تعقد بناء على طلب من دولة فلسطين المحتلة، وأيدتها مصر والأردن وعدد الدول العربية لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيم جنين بصفة أساسية، إلى جانب تصاعد العدوان واستمراره على كافة المدن والبلدات الفلسطينية في كافة أنحاء الضفة الغربية، وكذلك العدوان على قطاع غزة والمقدسات. كل هذه الأمور كانت محل مناقشات مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين. كما تعلم أن مصر هي الرئيس الحالي للدورة الوزارية 159 لمجلس الجامعة العربية في خلال الشهور الست من مارس وحتى سبتمبر المقبل، فبالتالي مصر ممثلة في السفير محمد مصطفى عرفي ألقت كلمة باسم رئاسة المجلس عبرت فيها عن الموقف العربي الجماعي الرافض لما تقوم به سلطات الاحتلال من عدوان متواصل على أبناء الشعب الفلسطيني، والذي خلف يعني العديد من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى تدمير البنى التحتية في المناطق الفلسطينية وقتل فرص السلام وتعزيز ما تقوم به حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل من المستوطنات وغيره. كذلك مندوب مصر بالإنابة الدكتور عبيد الدندراوي باعتبار مصر عضو في الجامعة العربية ألقى أيضا كلمة باعتباره مندوب مصر المناوب ومدير شؤون جامعة الدول العربية في مندوبية مصر الدائمة، يعني تناول فيها رؤية مصر تحديدا فيما تدور من أحداث وتطورات واعتداءات، وأكد دعم مصر للرؤية التي طرحها كل من مندوب دولة فلسطين ومندوب المملكة الأردنية الهاشمية فيما يخص رفض العمليات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وضرورة دعم الوصاية الهاشمية في الأماكن المقدسة، والتحذير من خطورة ما تقوم بإسرائيل على الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق التهدئة في الأراضي المحتلة. إذا مصر ممثلة بكلمتين في هذه الجلسة، إلى جانب وجود كلمات أخرى من الأردن ودولة الكويت ودولة فلسطين في حافة الاجتماع، وعديد الكلمات من ممثلي الدول العربية التي ترفض رفضا قاطعا ما تقوم به سلطات الاحتلال من عدوان على أبناء الشعب الفلسطيني. أستاذ مراد، الخطوات العربية الواجب اتخاذها تجاه هذا العدوان؟ طبعا هناك العديد من الخطوات ستتبلور في خطة عمل وخطة تحرك يتضمنها القرار الذي سيصدر عن هذا الاجتماع. كما علمنا أن هناك عديد الخطوات، منها خطوات سياسية ودبلوماسية في التحرك، في سواء على الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، ودعوة المنظمات الإقليمية الدولية إلى التعامل بشكل فوري لوقف هذا العدوان وهذه الإجراءات الإسرائيلية، والعمل على إدانة ما تقوم بسلطات الاحتلال ووقف هذا العدوان الذي يؤدي إلى تحويل الصراع إلى صراع ديني وسياسي. مصر لديها رؤية ومشروع قرار مقدم من دولة فلسطين سوف يتم تبنيه مع إضافة بعض المقترحات المقدمة من الدول، في مقدمتها دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لرفض هذا العدوان، والعمل على تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة لتبني العديد من الخطوات لإدانة هذا العدوان ووقفه بشكل فوري. في الختام نتوجه بالشكر والتقدير للأستاذ مراد فتحي الخبير في الشؤون العربية، وكنت معكم طارق روزي. وراء الحدث. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي هذا اللقاء الإخباري. لقاءنا التالي يأتيكم في الواحدة والنصف، أي بعد حوالي ثلث الساعة من الآن. انتوا لسه بتسمعوا استوديو 2 برا الصندوق. برا الصندوق مع عمرو وحنان. الفار. الفار. الفار شاشة رياضية كروية إذاعية من الملاعب إلى الميكروفون. والنهاردة هتكلم معاكم أو هنتكلم معاكم عن أكتر من حاجة، لكن البداية هتكون مع الحلم الأولمبي لمنتخب مصر الأولمبي اللي بيخوض هذا السباق الجميل، السباق القوي. جماله في الحلم وقوته في قوة هذا الصراع والمنافسات القوية اللي بتجري من خلال كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة أو كان الأولمبي المقامة بالمغرب. منتخب مصر الليلة هيكون على موعد ولقاء في منتهى الأهمية، اللقاء اللي من خلاله قد يصل منتخب مصر مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024. البطولة من خلالها بيتم تأهل الفرق أو المنتخبات اللي بتحصل على مركز من المراكز الثلاثة الأولى، يعني المنتخبات من الأول للثالث بتصل مباشرة إلى الأولمبياد، والمنتخب اللي بيكون في المركز الرابع بيقوم بعمل أو بأداء مباراة أو تصفية مع نظيره من قارة آسيا اللي برضو بيحتل المركز الرابع في بطولة آسيا، واللي بيفوز منهم بياخد التذكرة الرابعة أو بطاقة التأهل الرابعة اللي بتوصله للأولمبياد. منتخب مصر الليلة هيلتقي في مدينة طنجة في الملعب أو استاد ابن بطوطة في طنجة الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، هيلتقي مع منتخب غينيا الأولمبي. منتخب مصر وصل للدور قبل النهائي بعد ما تصدر مجموعته بسبع نقاط من فوزين على مالي بهدف نظيف والجابون بهدفين نظيفين وتعادل سلبي مع النيجر. مصر تصدرت المجموعة وبتلتقي النهاردة مع تاني المجموعة الأخرى، مجموعة اللي كانت فيها اللي تصدرتها أو تصدرها منتخب المغرب الأولمبي، وفي المركز الثاني كان منتخب غينيا اللي هنلتقي معاه الليلة. منتخب غينيا منتخب مش سهل، منتخب قوي وأثبت جدارته. يكفي ان هو هذا المنتخب أقصى منتخب نيجيريا من التواجد في الكان الأولمبي، وبيمتلك مجموعة من اللاعبين المحترفين الأقوياء والمميزين، وده واضح في لقاءات منتخب غينيا الحقيقة في مجموعته. خسر بشق الأنفس أمام المغرب، منتخب المغرب اللي لسه هتكلم عنه، في الافتتاح خسر منه 2-1، وبعدها فازوا على الكونغو برازافيل 3-2 وتعادلوا مع غانا وصعدوا على حساب فريق غانا بفارق الأهداف. لقاء النهاردة مش هيكون سهل بكل المقاييس، لكن ثقتنا كبيرة بإذن الله في منتخبنا الأولمبي اللي يعني بيسير بخطى ثابتة مع المدير الفني ميكالي ومع باقي الجهاز الفني وسط دعم ومساندة لا تتوقف من الدولة المصرية، متمثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي بيتابع أحوال المنتخب من خلال خط اتصال متواصل مع الكابتن محمد بركات عضو مجلس اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب ورئيس البعثة، وأيضا مجلس إدارة الاتحاد الكرة برئاسة جمال علام بيولي هذا المنتخب اهتمام كبير منذ تكوينه. على الجانب الآخر والمباراة الأخرى هتكون برضو مباراة مثيرة جدا الساعة 11 بالليل بتوقيت القاهرة في مدينة الرباط بين المغرب ومنتخب مالي اللي كان معنا في المجموعة واحتل المركز الثاني. منتخب المغرب منتخب أظهر قوة كبيرة جدا جدا الحقيقة بقيادة الزلزولي نجم أوساسونا المعار من برشلونة وباقي زملائه الخنوس وميزيان ورياض والوزان، فريق كبير جدا وأثبت أنه واحد من الفرق العملاقة اللي ليها مستقبل كبير جدا جدا، وكلنا شايفين يعني المستوى. لكن طبعا منتخب مصر أيضا يعني طموحاته كبيرة، عنده عدد من اللاعبين الكبار والمميزين جدا واللي أثبتوا نفسهم مع فرقهم في الدوري المصري. المنتخب مصر لو فاز النهاردة يصل مباشرة إلى أولمبياد باريس بإذن الله، ويكون لقاء النهائي اللي هيقام بإذن الله يوم السبت المقبل في مدينة الرباط هيكون هو اللقاء طبعا على كأس البطولة، على الفائز بالبطولة. لكن الفريقين اللي هيدخلوا اللقاء خلاص تأهلوا. مباراة الثالث والرابع هتكون بإذن الله اللي هما الخاسرين من مباراتين اليوم. هيلعبوا إن شاء الله يوم الجمعة في مدينة طنجة. الفائز يتأهل مباشرة مع الأول والتاني للأولمبياد، أما الرابع هينتظر نظيره من آسيا علشان يصفي معاه، والفائز يقطع تذكرة التأهل الرابعة للأولمبياد. على المستوى المحلي، الليلة نادي الزمالك هيلتقي مع المقاولون العرب الساعة 8:30 مساء بإذن الله على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر لكرة القدم. الزمالك بيحاول وبيسعى لمواصلة مشواره بالكاس، لأن بطولة الكاس بالنسبة له تعتبر بمثابة يعني طوق النجاة وبطولة الإنقاذ للموسم اللي يعتبر موسم كارثي للفريق الأبيض، انه يعني للاسف يعني الزمالك اللي كنا بنشوفه بينافس في كل البطولات وحامل لقب بطوله الدوري الموسمين السابقين، وسابقا يعني فتره التسعينيات من القرن العشرين ثم مطلع الألفية الثالثة كان يعني بيحصل على بطولة أفريقيا، لكن من عام 2002 لم يحصل الزمالك على البطولة، بل إنه يعني لا ينافس فيها بالشكل الكافي اللي يشبع واللي يرضي جماهيره في السنوات الأخيرة. والموسم ده مش بس خرج من دوري أبطال أفريقيا، لكن كمان خسر بطولة الدوري بشكل مؤكد اللي بيحتل فيها المركز الرابع، ويعني بينافس فريق فيوتشر على الثالث أو الرابع، الاثنين بيتنافسوا على المركزين الثالث والرابع، وهيلعبوا كونفدرالية إن شاء الله الموسم الجاي لأول مرة من فترة طويلة. الزمالك ما هيلعبش دوري أبطال الموسم الجاي في خيبة أمل كبيرة لجمهوره بجانب خروجه من كأس الرابطة، فلا يتبقى للزمالك إلا كأس مصر علشان ينافس عليها. وطبعا إحنا بنتمنى لكل فرقنا المصرية التألق والتوهج، نشوف يعني منافسات قوية في المنافسات المحلية، نشوف لقاءات قوية نستمتع بيها ونستمتع بنجومنا المصريين. وأكيد بكل تأكيد بنتمنى لفريق نادي الزمالك كأحد قطبي الكرة المصرية أنه يعود مرة أخرى للمنافسة ويعود لمستواه المعروف عنه قديما أو سابقا بإذن الله، لأن الكرة في مصر إذا كنا بنقول أهلي وزمالك، وبقى فيه دلوقتي أندية جديدة متألقة وبتقدم مستويات قوية جدا، لكن تظل الكرة في مصر أساسها أهلي وزمالك. الجمهور في مصر معظمه أهلي وزمالك بجانب الأندية الجماهيرية الكبيرة طبعا اللي بنتمنى لها إنها تقف على رجلها مرة تانية، بنتمنى إننا نشوفها بشكل أفضل. يعني على سبيل المثال فريق نادي الإسماعيلي اللي شيء محزن جدا إننا نجده هذا الموسم بينافس لعدم الهبوط، وما زال موقفه مش مطمئن لحد يعني اللحظات الأخيرة، لحد اللحظة اللي أنا بتكلم فيها الإسماعيلي أو جمهور الإسماعيلي مش مطمن على فريقه وعلى بقائه في الدوري. تخيلوا الإسماعيلي مش مطمن إنه يقعد في الدوري، طبعا حاجة يعني محزنة. نتمنى إننا نشوف الأندية الجماهيرية الكبيرة اللي ليها تاريخ موجودة بقوة، يعني إذا كان في أندية زي ما قلت جديدة أثبتت قوتها وإدت متعة وطعم خاص لمسابقة الدوري والبطولات المحلية، لكن مهم جدا وجود الأندية الجماهيرية، لأن هي دي يعني فاكهة الكرة في مصر، هي دي اللي بتكون دايما الجماهير وراها، اللي من غيرها مش هنجد الجماهير بتسعد وتستمتع بفرقها. أروح بقى كمان لفريق النادي الأهلي. الأهلي طبعا بعد مباراة أول من أمس، مباراة يوم الأحد أو المبارح، توقف القطار السريع، قطار الفوز، قطار النادي الأهلي عند محطة فيوتشر، وانتهت مباراته مع فيوتشر بالتعادل السلبي. مباراة شهدت هدفين لكل فريق، لكن هدفين يعني من الأهداف البيضاء، هدفين ما تحسبوش من خلال الفار، اتحسبوا تسلل. لكن المباراة طبعا كانت قوية، كانت مميزة من فريقين مميزين من أفضل الفرق المصرية، لكن فريق النادي الأهلي سيطر وعمل فرص كتير جدا جدا، لكن تألق فريق يعني دفاع فيوتشر بقيادة الحارس محمود جنش قدر ان هم يحولوا دون تسجيل الاهلي اي اهداف، والاهلي توقف قطاره السريع بعد 9 مباريات فوز متتالي على يعني على البنك الاهلي، المقاولين العرب، المحلة، فاركو سموحة، انبي الطلايع، سيراميكا، حرس الحدود. المباراة العشرة تعادل فيها الأهلي علشان يحصل على 9 أو 9.5 من 10 باعتبار أنه تعادل، ويمكن يكون تعادل منطقي لكون الفريق بيلعب مباريات متتالية، مباراة كل يومين أو ثلاثة في الدوري من بعد ما أنهى دوري أبطال أفريقيا اللي فاز بيها وحصل عليها للمرة 11، فطبيعي أن يكون في حالة من الإرهاق للعيبة. وشفنا المدير الفني مارسيل كولر بيتكلم عن ده وبيطالب الجمهور بدعم الفريق، والجمهور بدوره بيطالب بدعم الوسط والهجوم بعد المستوى اللي شفناه أو اللي شافه الجمهور لمحمد شريف المهاجم الأساسي، اللي يمكن يعني بيصادفه الحقيقة حالة سوء توفيق أو عدم توفيق غير عادية. بنشوف خط الوسط اللي بدأ يتأثر أو قد يتأثر بغياب حمدي فتحي اللي خلاص يعني تقريبا هو يعني قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لفريق الوكرة القطري، ويتبقى في خط الوسط اللاعبين مروان عطية وإليو ديانج وعمر السولية بدون ما يكون في حد أساسي أو حد بيشارك بشكل مستمر احتياطي ليهم. مع احترامنا لكل اللاعبين، لكن التدعيم من خلال أو من وجهة نظر الجمهور أصبح مهم جدا في الفترة اللي جاية. طبعا الأهلي عنده مباراة مهمة جدا، وأهميتها مش بس للأهلي، أهميتها للطرف الآخر وهو الإسماعيلي. مباراة بكرة إن شاء الله، المباراة هتكون على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة مؤجلة من الأسبوع 18. الإسماعيلي بالنسبة للمباراة مسألة حياة أو موت هي، وكل أو يعني المباريات المتبقية ليه، هو لعب 31 مباراة بقي له 3 مباريات، بالنسبة له حياة أو موت، يعني لازم يكسب علشان يطمن للبقاء في الدوري في الوقت اللي النادي الأهلي بيحتاج 8 نقط علشان يحصل على البطولة. الثمان نقط دول محتاجين 3 فوز علشان يحصل على 9 نقط. لو فاز على الإسماعيلي ومن بعده الاتحاد، هيبقى اللقاء الثالث من بعدهم مباراة الزمالك يوم الخميس بعد القادم الخميس 13 بإذن الله. لو الأهلي قدر يفوز في الثلاث مباريات يتوج رسميا بلقب الدوري العام في مباراة الزمالك. فطبعا يعني الفرق كلها بتتنافس وعندها أهداف قوية جدا، أهداف مهمة جدا جدا، يعني فيه متعة كبيرة وإثارة مستنيانة الفترة اللي جاية في الدوري الممتاز ولقاءات الدوري الممتاز وأيضا كأس مصر. بنتمنى نشوف مستويات مميزة وكرة جميلة وقوية في منافسة شريفة على أرض مصر. أصلها مصري، أصلها مصري. أصلها مصري، حاجات كتير في حياتنا المعاصرة في حياة العالم لما بنقرأ وبنعرف وبنبحث بنجد ان اصلها مصري. الموضة والازياء اللي بنشوف لها يعني اشكال والوان كتير في العالم كله، وديار ازياء او دور ازياء وعروض ازياء واسماء كبيرة جدا لمصممي الازياء والموضة. الموضة بالفعل اصلها مصري. الازياء والملابس اللي اشتهر بها المصريين القدماء وأصبحت حاجة مميزة، وبنشوفها على جدران المعابد مرسومة بألوان وبأشكال مختلفة. المصريين أبهروا بها صناع الموضة في العالم لحد يومنا ده، وأصبحت منهج ليهم في تصاميمهم اللي اقتبسوا كتير منها من أزياء قدماء المصريين، وده اللي أكدته معابد وجدران المعابد المصرية الجميلة. الموضة المصرية القديمة أصبحت ملهمة لصناع الموضة العالمية لحد وقتنا ده. هم قاموا بصناعة ملابسهم من النسيج الخفيف الشفاف اللي بيناسب جو مصر الحار، وكان اللون الأبيض طاغي على ملابسهم، والمصريين القدماء توصلوا لصناعة النسيج في وقت مبكر جدا، وكمان أبدعوا في صناعة أنواع عديدة من الأزياء زي الجونيلا، واللي كانت على شكل قطعة مستقيمة من القماش بتثبت بشريط بيلف حول الوسط وبيلبس معها غطاء. الغطاء بيتم وضعه أعلى الكتفين، وبعدها بتزين بالطوق. والمرأة المصرية القديمة الحقيقة عرفت العديد من نماذج الأزياء التراثية، وأصبحت هذه الملابس ملابس يعني مميزة ومميزة للمصريين، وتم توارثها عبر أجيال، واقتبست منها أشكال وألوان من الموضة العالمية لحد هذا اليوم. بالنسبة للملابس المصرية القديمة كانت نموذجين، الأول منها عبارة عن النوع الضيق البسيط اللي ما فيهوش ثنايات كتير، والنوع الثاني كان بيستخدم الثنايات في صنعه، وكانت بتتجمع في الأمام وفي الظهر من الخلف. الرجالة كانوا بيرتدوا ملابس عبارة عن يعني حاجة قصيرة فوق الركبة، يعني لباس قصير فوق الركبة، وكان بيتم صناعتها من الكتان، وكانت مكونة من قطعتين بيربطهم حزام بشكل جيد، وكان الجزء الأعلى للرجل في ملابسه كان بيبقى غالبا عاريا كما نرى على الرسوم على جدران المعابد. ودي كانت ملابس الرجال سواء من الملوك أو النبلاء. وطبعا في فصل الشتاء كانوا الرجال بيرتدوا طبقات من الملابس بتغطي جسدهم من الأعلى علشان يتقوا البرد في فترات الشتاء. ومن الحضارة المصرية القديمة وصلت خطوط الموضة لعصرنا الحالي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف من القاهرة، أهلا بكم. مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحذر من تداعيات هذا التصعيد على الأمن والسلم الإقليميين. فلسطين تؤكد أن إسرائيل تستغل مقولة الدفاع عن النفس كغطاء لاستباحة الضفة الغربية وضمها بشكل تدريجي وغير معلن. إضراب شامل في الضفة الغربية المحتلة تنديدا بعدوان الاحتلال المستمر على جنين ومخيمها. مصر وتركيا ترفعان علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء. روسيا تحبط هجوما أوكرانيا بإسقاط 5 مسيرات بالقرب من العاصمة موسكو. الصين تطالب بعدم تدخل أي من القوى الخارجية في شؤون جزيرة هونغ كونغ باعتبارها شأنا داخليا. تمديد ولاية يانس ستولتنبرغ كأمين عام لحلف شمال الأطلنطي لمدة عام. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد جلسة طارئة لمناقشة واقعة حرق المصحف أمام مسجد في السويد بناء على طلب من باكستان. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي وسادتي موجز أنباء 1:30. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر، البرنامج العام أصل الراديو. اوعى من فضلك، اوعى من فضلك. النهاردة مستمعينا في اوعى من فضلك هنتكلم عن ثقافة مهمة جدا، هي ثقافة الاختلاف. واحنا بنقول الاختلاف بنقول ان في فرق بين الاختلاف والخلاف. الاختلاف في الرأي، الاختلاف في وجهة النظر، لكن الخلاف الذي يؤدي الى المشاحنة هو ده اللي مش مطلوب. ثقافة الاختلاف يعني احنا بنتكلم عن فكرة ان حضرتك تقبل بالرأي الاخر، يعني ممكن اي 2 يختلفوا في الرأي في اي موضوع. احنا بنشوف الاختلاف في مجالات كتير جدا يا جماعة. ابسط حاجة هتكلم عن حاجة بسيطة ومثال بسيط ومبسط جدا، وهو الاختلاف في الكورة، تشجيع الكورة. بنلاقي واحد اهلاوي واحد زملكاوي، او واحد بيشجع فريق واحد فريق تاني، نلاقيهم فجأة بدأوا يختلفوا، وممكن الموضوع يدخل في خناقة واختلاف كبير وحاجات بالشكل ده. عموما في الحياة طبيعي ان مش كل الناس زي بعضها، مش كل الناس هتكون زيك. انت ليك رأي، واحد تاني ليه رأي، انت المفروض تحترم رأيه وهو يحترم رأيك، ومن هنا نصل لبر الامان، ويبقى هنا فعلا احنا عندنا وعي بمعنى كلمة ثقافة الاختلاف. دكتورة سامية خضر مساء الفل. اهلا اهلا، مساء الخير. مساء الفل، اهلا بحضرتك معنا. ازاي نقدر نوصل بثقافة الاختلاف بيننا وبين بعض إلى يعني مستوى ما يكونش فيه خلاف، ما يوصلش درجة الاختلاف بيننا إلى الخلاف وما يتبعه من مشاعر كراهية أو تنابز بالألقاب، أو يعني ما نراه من بعض ما الناس أحيانا. طبعا طبعا، أنا أولا بشكركم جدا جدا جدا لأن احنا محتاجين هذه الثقافة، محتاجينكم قوي في هذه الفترة، محتاجينكم جدا جدا في هذه اللحظات الحرجة اللي احنا عندنا 65% شباب، محتاج ان هم يتفهم انه الاختلاف للرأي لا يفسد، يعني يفسد للود قضية خالص. يعني الود يبقى فيه ود، لكن نختلف ده طبيعي، بنتكلم في كل حاجة، وخصوصا طبعا الحياة الزوجية. احنا شايفين دلوقتي كل دقيقتين حالة طلاق، ده كارثة ما حصلتش أبدا، بتنعكس بقى على الأطفال. كل دقيقتين حالة طلاق وكل نص دقيقة خناقة. لا إن شاء الله، ده دايما دايما كنا نقول الإنسان المصري قلبه أبيض، يعني قد تكون يعني الدنيا طبعا لا يمكن العولمة مع طبعا السوشيال ميديا مع الأمهات محتاجين. بصي أنا كلنا بنشتغل، بس محتاجين إن احنا ندي لأولادنا أكتر، يعني معنى أنا أجيب طفل وبعدين أستنى 5 سنين على الأقل وبعدين أجيب طفل تاني وبعرف أن أنا عندي وقت لي. كل طفل وقت. ياخد حقه من الاهتمام والرعاية والتربية. لازم ونفهم ده. أنا بقول إيه، بشكركم جدا لأن الدراما المصرية كانت كده، كانت بتعلمنا يعني نختلف ونكمل، نختلف وممكن احنا نتأسف وممكن نقول احنا اسفين وانا ما كانش قصدي وممكن نعتذر. دي يعني نقاط مهمة جدا في الحياة. ايه اللي خلى لكن انا اقول لازم رأيي وهو كده يا اما بلاش، لا دي مش موجودة. ايه اللي خلى الاختلاف دلوقتي دكتورة سامية؟ أيوة. بيتدنى بمستوى الحوار بين الطرفين الى ما نرى. بصي حاجات كتير جدا، احنا يمكن يعني يمكن كانت امهاتنا بتطبطب علينا اكتر، بترعانا اكتر، بتتابعنا اكتر. دي حته مهمه جدا. انا بقول لكل امراه لو كان ده يعني يحصل اشكاليه مع الانجاب، لا الدوله بتدي 4 سنين بدون مرتب. يا حضرتك عايز تقولي ان الطبطبة والحنية طبعا بتأثر على طريقة كده. حوار الفرد سواء بنقلها ما احنا بنقلها بعد كده بعد كده، ما هو اصلا الحياة ايه الا تربية وامتصاص من الاخر والبيئة اللي انا فيها وكل ده حتى الجيران كانوا بيأثروا عليك. دلوقتي يمكن الجار ما بيعرفش الجار، احنا كنا بنقول ده الاجانب الناس ما بتعرفش بعضها، لا احنا محتاجين حقيقه نرجع تاني، محتاجه الدراما المحترمه، انا محتاجه الدراما المحترمه يا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، محتاجه دراما تديني عواطف، تديني حنيه، تديني افكار، تديني تفاهم، تبعد خالص عن الاشكالات اللي بنشوفها دلوقتي. محتاجة الحقيقة إني فعلا يكون برامج زي حضراتكم كده تكتر، مش عايزة أنا البرامج اللي فيها إشكاليات وتوصل بعد كده إني أنا كده بقول إن أنا يعني عملت مشاكل بين الأزواج وأجيبهم وألاقي على الشاشة هذه الإشكاليات، لا أبدا. زي ما بقول كده ما ده بيبقى خين وليهم طبعين، صح كده؟ صح طبعا، يعني بيبقى خين وليهم طبعين، ودي حاجة معروفة عندنا في الأمثلة بتاعتنا. فإحنا محتاجين فعلا إن إحنا نبقى فاهمين أنا ليا طبعي واللي قدامي لي طبعه، وبنحاول إن إحنا نصل إلى الطريق السليم، نتقابل في منتصف الطريق زي ما بيقولوا كده، منتصف الطريق. ليه دايما الحوار بياخد في اوقات كتير منحة ان انا انتصر على اللي قدامي، مش ان انا اوصل لنقطه التقاء او ان احاول اسمعه يمكن يكون عنده حاجه هو ليه حق فيها؟ سيدتي من اول الحضانه بنتعلم ان احنا مش عايشين لوحدنا، طبعا في البيت، طبعا انا قلت على الامهات دي حاجه مهمه جدا، الحضانه ليها دور كبير قوي، المدارس ليها دور كبير قوي، الندوات الجميله الهاديه، الثقافه التي تزرع في نفوسنا القدره على تتبع الاخر واستيعاب الراي الاخر، ده شيء طبيعي. لو انا من النوع اللي ما بستيعبش الراي الاخر ما اقدرش اعيش في هذه الحياه ازاي؟ مش كان المفترض يا دكتوره ساميه ان وسائل التواصل الاجتماعي الكتيره والانفتاح على الكثير من الاراء على النت يعمق لدينا شعور ان احنا مختلفين ولازم نتقبل ده؟ ليه بيحصل العكس؟ مش المفروض ان ده اللي كان يحصل، ان احنا نعرف ان العالم فيه اراء كتير مختلفه، حتى مش رايين اتنين بس. وانا عايز اقول لحضرتك ويعني ربنا يا رب كده ينصر مصر، ادخلوها امنين فعلا، لما تشوفي العالم كله تلاقيه على بركان ساخن، يعني فعلا على بركان ساخن وحريق مستمر، ومصر ربنا يحميها فعلا، هي مذكوره في من الدوله الوحيده التي ذكرت في القرآن أكثر من 5 مرات، فأنا ده بيطمني. لكن إحنا عايزين نربي أولادنا الروح، لو أنا كسبت ما أقولش ده يعني زي ما يقولوا ده النادي كذا وده النادي كذا، لا لو أنا كسبت بسلم على اللي أنا يعني اللي هزمني وده على فكرة يبقى موجود برضو في البيت وفي الحياة الزوجية وعلمه الأولاد. ما بقيناش كده بقينا وده لابس ايه وده بيعمل ازاي وده جايب ايه عنده وده مش جايب ايه. لازم نرجع تاني للبساطة وللتنازل المعقول ولاستيعاب الآخر. احنا بني أدمين أصلا، يعني عايشين في هذه الحياة بني أدمين، بنمر بطريق وبنقول وبنسلم وبنسلم الآخر. فلازم نعلم أولادنا اللي هم هيتسلموا المسؤولية إنه دايما نستوعب إن ده شيء طبيعي، أنا مش عايش لوحدي. على فكرة الإنسان كائن اجتماعي، ما يقدرش يعيش لوحده، ما يقدرش، ده ربنا خلقنا كده. فلازم استوعب الآخر بطريقة المعقولة. ونظرا لتنوع البشر هناك تنوع واختلافات في الآراء، بالتأكيد بالتأكيد، ولكن بنقرب المسافات. يعني التنوع ده ما يبقاش متحجر، لا، نقرب المسافات، أتنازل أحيانا ويتنازل الآخرين أحيانا أخرى، وكذا تستمر الحياة ويستمر الطريق ويبقى الطرق مفتوحة للجميع. بس في حاجة مهمة، لازم ده يكون على اقتناع، لازم أقن، يعني يكون اللي قدامي ده مقتنع بهذا. ولذلك بقول يعني للشباب، يا بنات يا شباب، افتحوا يعني عقولكم أكتر وما تبقوش منغلقين. وما فيش أنا ما بعد الطوفان، ما فيش كده، لا، كلنا لازم نستوعب الآخر. فيش حاجة اسمها أنا، هذه الأنانية يجب أن تزول. ومصر طول عمرها بتستوعب الآخر، طول عمرها ومعروفة بكده. يعني شوفي جمال حمدان قال من جو مصر الجميل كان الإنسان جميلا. لما تشوفي حضرتك حتى كان دلوقتي في حرائق بغابات في فرنسا، في طبعا كوارث إنسانية وغير وطبيعية، في الصين إحنا والحمد لله ربنا يعني يدينا إنسانية رائعة وطقس جميل، ولابد أن إحنا نستوعب هذا كمان، نحافظ عليه ونقول الحمد لله. الحمد لله. ومن جملة حضرتك الجميلة اللي ذكرتيها عن الرائع جمال حمدان، هناك أيضا في إطار موضوعنا مقولات زي ما حضرتك قلت برضو في الأول، الاختلاف لا يفسد للود قضية. المقولة الرائعة للإمام الشافعي: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. في الحضارة المسيحية الغربية مقولة فولتير الشهيرة: إنني مستعد أن أدفع حياتي ثمنا للدفاع عن رأي أختلف معه. يعني لو نظرنا لكل هذه المقولات فهي تؤكد أن ثقافة الاختلاف لابد أن تسود ويسود معها الحوار البناء، ونقتنع بهذا عشان نعيش بسلام. ليس هناك أجمل من أن نعيش جميعا في سلام وأمان بإذن الله. شكرا جزيلا دكتورة سامية خضر، ألف شكرا لكم. ده أنا اللي بشكركم الحقيقة على كل هذه العظمة اللي بتنشروها داخل مصر وخارج مصر أيضا، وخاصة بالنسبة للشباب. 65% شباب محتاج يستمع لهذه الأراء المستنيرة. رأي حضرتك وسام على صدورنا. شكرا جزيلا دكتورة سامي. شكرا شكرا، مع السلامة. يا ابني اسمعني، حتى اللي عني تاخد عيني كمان. انتوا لسه بتسمعوا استوديو 2 برا الصندوق. برا الصندوق مع عمرو وحنان. غنوة غنوة أصل وصورة أصل وصورة. وفي اللقاء النهاردة في حلقة النهاردة في غنوة أصل وصورة هيكون معانا صوت، الحقيقة الصوت معانا لكن صاحبه رحل عن عالمنا بالأمس، فنان ارتبط بذكريات جميلة جدا جدا مع جيل شباب الثمانينيات والتسعينيات تحديدا، الفترة اللي تألق فيها بشدة، وكان واحد من أهم مطربي الجيل ده هو الفنان علاء عبد الخالق اللي رحل عن عالمنا بالأمس عن عمر يناهز 59 عام. والحقيقة يعني الرحيل اللي أحزن كتير جدا من عشاقه ومن الجيل اللي يعني طلع على فنه الجميل وفنه الحقيقة كان فن راقي. علاء عبد الخالق اللي بدأ مشواره الفني بعد ما خلص دراسته وبعد ما أنهى دراسته في معهد الموسيقى العربية، بدأ مع فرقة الأصدقاء اللي كونها الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي من الثلاثي علاء عبد الخالق ومنى عبد الغني وحنان، وكان فريق الأصدقاء فريق مميز بأغنيات الحقيقة بتعالج موضوعات وحاجات جميلة جدا. ما ننساش أغنية الحدود، أغنية مع الأيام، أغنية الموضة وغيرها من الأغنيات. وبعدها كل واحد فيهم استقل بذاته، وعلاء بدأ مشواره بأول ألبوم مستقل وكان ألبوم مرسال عام 1985، واللي شاركوا معاه حميد الشاعري في أداء إحدى الأغنيات أغنية بحب الكون، وكانت باقي الأغنيات لعدد من المؤلفين والملحنين بجانب التوزيع الموسيقي المتنوع. وبعدها أصدر ألبوم وياكي عام 87 وألبوم علشانك 89، رجع لك 1990، هتعرفيني 91، وكان وصل هنا الحقيقة لدرجة عالية جدا جدا من النجاح والتألق بنجاح ألبوماته بشكل كبير جدا. وأصبح علاء عبد الخالق واحد من أهم مطربي الجيل ده مع نجوم آخرين على اسم كان مميز. والحقيقة ان الواحد لما بيرتبط بحاجة معينة او بحاجات في يعني حاجة في مراحل حياته المبكرة وتحديدا مرحلة المراهقة والشباب، الدراسة في المدرسة والجامعة، بتبقى جزء مهم وغالي من ذكرياته اللي لما بيكبر وبيتعب من ضغوط الحياة بيرجع لها بشكل تلقائي ويعيش جواها ويحس بنوع من الامان والهدوء النفسي. وعلشان يمكن دليل على ارتباط الشباب بي وبأغاني عمر انه يمكن كل سنة او سنتين بالكتير كان بيبقى فيه ألبوم جديد لي بيلاقي نجاح عند جمهوره من الشباب، ورغم انه انقطع عن الغناء لمدة 6 سنوات لكن رجع مرة اخرى في ألبوم حب مش عادي، ويمكن الألبوم ده كان خاص على الانترنت. وبعدين بعد كده ظهر مع تامر حسني في أغنية رسمي فهمي نظمي. صحيح لولا الهوى. بالفعل لولا الهوى ودوتوهات تانية كتير. ودوتوهات تانية أن علاء الحقيقة اسم وكمان صوت محبوب، يعني هو شخص محبوب، فنان محبوب، وجماهيريته كانت جماهيرية كبيرة. كل الجمهور جيل الثمانينيات والتسعينيات واللي هم يعني مواليد نهاية الستينيات والسبعينيات والثمانينيات كمان كلهم كانوا بيحبوه وبيهتموا بألبوماته وأغانيه. ومن أكتر الفنانين اللي علاء عبد الخالق شخصيا تأثر بيهم وكان لهم مكانة خاصة جدا عنده الملحن الراحل الفنان أحمد منيب، اللي الحقيقة يعني علاء غنى لمنيب عدد من الأغنيات المميزة جدا جدا، وتحديدا في 10 أغاني كانت الحب له صاحب والحب بحر ملوش آخر ويا ليل لا وقلبك قارب ودلي وأسمر وأغنية بجيلك من وراء الأحزان، الأغنية الجميلة جدا اللي غناها معاه الفنان حميد الشاعري. وعشان كده النهاردة هنسمع في غنوة أصل وصورة الأغنية اللي علاء عبد الخالق، وهنسمعها مرة تانية من أحمد منيب. بالفعل يعني هنعتبر أن الأصل هو الفنان أحمد منيب لأنه هو ملحن الأغنية، وهي واحدة من أجمل الأغنيات، أغنية الحب له صاحب. هنبدأ نسمعها الأول بصوت الحاج أحمد منيب رحمة الله عليه، ونرجع مرة تانية على فكرة. على فكرة عمرو كان علاء عبد الخالق بيعتبر الموسيقار الراحل أحمد منيب الأب الروحي لي، والأغاني اللي تعاونوا مع بعض فيها كانت في وكانت في بداية مشواره الفني كانت سبب شهرة علاء عبد الخالق ونجاحه وتربوه على عرش الغناء في الثمانينيات والتسعينات. نروح نسمع الحب له صاحب بصوت أحمد منيب، ونرجع مرة تانية علشان نسمعها بصوت الراحل الجميل علاء عبد الخالق. الفنان الراحل علاء عبد الخالق يعني الحقيقة كان ليه مكانة خاصة جدا في قلب الفنان أحمد منيب، بتصل لمحبة الأب للابن، ويمكن مكانة ما وصلهاش في الوسط الفني إلا الفنان محمد منير ومن بعده علاء عبد الخالق. علاء هو تاني أكتر مطرب غنى من ألحان أحمد منيب بعد منير، زي ما قلنا أنه وصل رصيده لعشر أغاني من ألحان أحمد منيب، من أجملها الأغنية اللي سمعنا جزء منها بصوت أحمد منيب، ودلوقتي هنسمعها بصوت الراحل رحمة الله عليه الفنان علاء عبد الخالق. بحبك بحبك بلون الطيب في بكرة المبتسم والجاي بحبك بحبك بلون الطيب في بكرة المبتسم والجاي في نظرة خايف وخايف علي بحبك بحبك بلون وصلنا معكم لختام حلقة الليلة من استوديو 2 برا الصندوق، وكان الختام بصوت الراحل علاء عبد الخالق اللي رحل عن عالمنا بالأمس، ربنا يرحمه يا رب إن شاء الله. وإن شاء الله يعني الحلقات الجاية نكون معكم والجديد والمزيد، وفقراتنا اللي كلها خلاص عرفتوها وموضوعاتنا اللي عرفتوها. طبعا يا حنان احنا النهاردة كنا يعني بنحاول برضو ان احنا ايه نجيب حاجات منوعة قدر الامكان. ترتيب الفقرات على فكرة مش لازم يكون دايما بنفس الترتيب كل مرة يعني، لكن نفس الفقرات نفسها هي نفسها هي, هي, هي. بالضبط نفس اسم الفقرات والمضمون طبعا مختلف، والترتيب على حسب بقى مزاجنا يقول لنا أني فقرة قبل التانية. عموما سعيدنا بيكم مستمعينا، ويرب تكونوا دايما معانا في كل يوم تلات وستوديو 2 برا الصندوق وفقراته المتنوعة. كنا معكم الأعداد شيرين لطفي، على هندسة الهواء خالد عيد، وأمام الميكروفون حنان عسكر عمرو صبري. إلى اللقاء.